ترهيب وتخويف من الإقدام على المعاصي، كله يسوقها لأنه هو سيتكلم فيما سيأتي عن الذنوب وآثارها وعقوباتها نعوذ بالله. نعم. ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وفي لفظ فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام يقول لا لا لا أول الناس يعني من المنتسبين يعني أو من العصاة. نعم نعم. وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. قال فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. آمنا بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. إن الأمر عظيم، إن الأمر عظيم. السلام. إلى هنا يا أبو عبد الله. نعوذ بالله من النار. لا إله إلا الله. أنا وأمتي أول من يجيب. قال له ضم الياء وكسر الجيم والزاي. إيش أول من يجيب أو يجيب؟ إيش يجيب؟ أنا وأمتي أول من يجيب. قال هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي أخره هو معناه يقول أول من يمضي عليه ويقطع. يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد. خلاص خلاص زين. وانتحشوا وامتعشوا وردت الاثنين في البخاري. امتحشوا وامتعشوا الاثنين. ها وكذلك في مسلم وضغط أيضا ضغط أيضا. اللهم صل على قال امتعشوا وامتعشوا لغتين بعد أيضا الاثنين. ها الإمام النووي قال امتحشوا الأشهر وهي الأضبط. وش يقول؟ قال هي الأضبط. ما هي الأضبط؟ امتحشوا بالفتح. قال هكذا قال القاضي عياض. ماشي. أيضا قال الحاشية حاشية صحيح مسلم بيان امتحشوا وأنه فتح التاء على المختار وقيل بضم. ايش امتحشوا؟ فتح التاء على المختار وقيل بضم. وايش؟ وقيل بضم. امتحشوا وامتحشوا. إيه هذا أمر سهل. إلى هنا. نعم محمد.